قال صلى الله عليه وآله وسلم: استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالث. الححج قبل أن يخرج ذو السويقتين، فالسويقتين يعني الساقين الدقيقتين، فيهدمها، يهدم الكعبة، فلا يجعل منها حجرا على حجر. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش. وعن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه أسود أفحد، يهدم الكعبة حجرا حجرا، لا يدع منها حجرا على حجر. عن علي رضي الله عنه قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. استكثروا يا معاشر المسلمين من الطواف والحج واستمتعوا، فاستمتعوا، فوالله إن الحج متعة. وأي متعة! اللهم متعنا بطاعتك يا رب. قال تعالى: جعل الله الكعبة الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والبيت والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. قال ابن حجر: كأن الآية تشير أن المراد بقوله قياما جعل الله البيت، جعل الله الكعبة البيت الحرام، قياما. يعني ايه قياما؟ أي قواما، أي أنها ما دامت فالدين قائم، وما دامت في قلب المسلم فدينه في قلبه قائم. أدامت فقلبك الكعبة تشتاق لها. زمان أرى جدي وجدتي، ناس الكبار، كان منهم ساعة الواحد منهم ما يشوف الكعبة يبكي ويرتعش، صح؟ ساعة ما يشوفها في صورة ولا يشوفها بأي وسيلة من الوسائل، أو حتى يسمع لبيك اللهم لبيك، يقشعر جلده ويبكي. النهاردة الناس بقت قط علي بعد القصور اللحود، قط عليهم بعد القصور اللحود.